تقوم تجد ان الحافه دي معموله نجيل، النجيل ده هو اللي بيمنع الغضم انه ينهار في ايه، يبقى كفه. ولذلك الشابك النجيل في بعضه وروح كده ويروح، يبقى ده مخلوق لشيء وده ايه مخلوق لشيء، يبقى ده اسمه كفه، يعني ايه يمنعه جنسا من انه يشرد من المنهج. ادي واحد. او وما ارسلناك الا كافه للناس، اي كاف كف، يعني ايه كاف. خد بالك ان في حاجه يقول لك فلان عالم، مش كده؟ ولما يرتقي شويه كده يقول لك فلان علام، ولما يرقاه يقول لك ده فلان علامه. الله، يبقى التاء للمبالغه، التاء هنا لايه؟ يبقى ارسلناك للناس كافه، يعني كاف لها عن كل شر يفسد اصلاح الله في الارض، جايب المبادئ اللي تخلي العالم ايه يعيش سليم ولا تفسدوا في الارض بعد ايه بعد اصلاحها. يبقى اذا اما ان تاخذ كافه الرساله كافه، او تاخذها بمعنى كاف بس بالغ فيها، بدل زي ما بنقول عالم نقول ايه علام. ولذلك هناك حتى من ربنا علام الغيوب، علام الايه. طب وليه ما قالش علامه؟ مدام علامه ايه، ام قال لك لان علم الله لا يترقى بلاغه وقله. علم ربنا ما يترقاش بلاغه وايه وقله. وما ارسلناك الا كافه للناس، يعني اكن كافه وصف لايه له هو، الا كافا للناس، وبالغنا في كاف قلنا ايه كافه. وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. واحنا عارفين البشاره والنذاره تقابلها. البشاره هو ان تخبر بخير لم يجئ اوانه، والنذارة أن تخبر بشر لم يجئ أوانه. ليه؟ أم قال لك لأن البشارة ما تجيش إلا حاجة لسه هتحصل عشان الناس تستعد تعمل ليه، والنذارة معنى النذارة إنك أنت تقول لهم على حاجات ما يقدروش إيه يعملوها. الله، يبقى بشيرا يعني بإيه؟ بخير لم يأتي أوانه. طب وتبشر بخير لم يأتي أوانه ليه؟ عشان الناس تستعد وتعمله، والا يبقى بعد ما يجي تبشر بايه؟ ما خلاص انتهى. ولذلك انت لما تيجي للتنزه تبشر المجتهد بانه ينجح، وتبشر المهمل بانه يسقط. ليه بتبشر المجتهد بانه ينجح ويطلع الاول ويعمل مش عارف ايه وبتاع؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يتجدع. طب والتاني بتبشر علشان ايه؟ عشان يمتنع عن الكسل وعن انه يهرب من المدرسه والى اخره. بشيرا وايه ونذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون أنك الرسول الخاتم اللي مش هيجي بعدك، أو الرسول الذي جاء لينهي الإنسانية وكل حركتها من أي شر، يكف كل شر، ما عادش يجي خالص كده. بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى القلة هي اللي إيه؟ هي اللي تعلم. قال لك القلة دي هي اسمها خميرة الخير في الوجود. ولذلك مهما بالغ الناس في الإلحاد وفي الخروج، تلتفت تلاقي القرية فيها 1000، افرض كلهم 90% منهم كذا، تلاقي 10%. ليه؟ لبقاء خلية الخير في الوجود. عشان لما تبقى خلية الخير في الوجود، ولذلك الرسول يقول الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة. مش ممكن، لازم ربنا يجعل للخير ناس. ولذلك مثلا تجد بلد كلها مثلا فسق ولا بتاع، تقوم تجد ناس قاعدين للإيه نماذج، اسمهم إيه نماذج أو خليات الخير الاستبقائية. الحق سبحانه وتعالى مش عامل أبواب في القرآن، يعني باب الربا وبعدين باب الصلاة وبعدين باب الحسد وباب الأغلال، بيخالط الأحكام كلها ويضع بها مزيج عشان يفهمك إن الدين مجمل أشياء